الحمد لله الذي قسم الأيام إلى صيف وشتاء وخريف وربيع لحكمة يعلمها ولمنفعة تحل بنا. كثير من الناس يضجر في فصل من فصول السنة وهو لا يعلم أنما الاختيار والتقسيم تقسيم من، فينبغي الرضا والتسليم. زهقان، أرفان، مخنوق من الشتاء أو من الصيف، هذا كلام لا يقوله مسلم أبدا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. وبعد، أيضا من القيم المجتمعية عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلق الوفاء والإحسان والبر، وأيضا أخلاق لم يكن في العالم ولا قبل محمد ولا بعد محمد صلى الله عليه وسلم مثلها في الوفاء والإحسان للناس، حتى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وقبل البعثة كان من خلق النبي عليه الصلاة والسلام نصرة المظلوم ومد يد العون للمحتاج والوقوف بجانب الضعيف دون حسابات، دون حسابات. أنتم تفهمون معنى الكلمة، يعني إذا طلب منك أنك تقول كلمة حق بتحسبها الأول، عاقبتها إيه، نتيجتها إيه. لم يكن النبي كذلك صلى الله عليه وسلم، حتى أن علماء السير يتفقون على أن رجلا جاء إلى جوف الكعبة يشكو عمرو بن هشام أخذ منه إبل اشتراها ولم يسدد ثمنها، فدله الناس على أن الذي يستطيع التأثير عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو عدوه. فذهب الرجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الناس بيدلون عليك أنت اللي هتجيب لي حق من عمرو بن هشام أبو جهل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيت عمرو بن هشام ونادى عليه، يا عمرو بن هشام، قال لبيك محمد لبيك. تعجب الناس، قال ادفع له حقه، فأداه. فعاد النبي إلى مصلاه في الكعبة، فجاء الناس إلى عمرو بن هشام، أنت عدوه، لما دفعت؟ قال والله لما نادى علي باسمي من خارج داري رأيت وكأن فحلا من الإبل يريد أكلي إن لم أرد أو ألبي طلبه. صل عليه صلى الله عليه وسلم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أذكر في غزوة ثقيف ويوم حنين، قبل ثقيف ويوم حنين، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض وما رحبت ثم وليتم مدبرين، لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم خصص لها أرض معينة جعلت فيها وأبقاها النبي 10 أيام لا يمد أحد يده على الغنائم، ما حدش عارف الحكمة إيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرجع أهل ثقيف إلى النبي فيعتذر فيعطيهم أموالهم. حتى أن عوف مالك بن عوف النصري، مالك بن عوف النصري كان قائد الجيش بتاعهم، لما طبعا هو غلط غلطة كبيرة هذا القائد المشرك، إنه ألزم ثقيف يوم حنين إن كل محارب ياخد معاه مراته وعياله وماله حتى يثبته، فلما هزموا أخذ كل ذلك غنائم للمسلمين، وفر هو هاربا لاجئ سياسي في الطائف. فلما أخبروا النبي بلجوئه إلى الطائف ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لو جاءني عوف بن مالك النصري معتذرا لعفوت عنه إذا أسلم وأعطيته أهله وماله. فبلغ الخبر مالك بن عوف النصري فتسابق مع الريح. هذه الأخلاق لم تتوفر إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، والله أنا أقولها في أيام انتشرت فيها عداوات وخصومات وكراهيات وسبحان الله واستخدام التليفون أو الهاتف وغيره من أدوات النقل والتصوير للإساءة والإضرار وإيقاع الضر بالناس. سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ربي سبحانك، هل نحن ورثة محمد بن عبد الله؟ هل نحن بحق أهلا لاتباعه؟ إن كنا بحق فينبغي أن نكون على ولكم في رسول الله قولوا أسوة حسنة. جاء مالك بن عوف النصري وأسلم وادلوا النبي كل حاد، حتى زواج النبي سودة بنت زمعة، حتى زواج النبي كان شهامة وكان بر وكان خلق من نسائه. سودة كان عندها 66 سنة لما مات زوجها، كان عندها 6 أولاد، فقيرة، مات زوجها أرملة، عندها أولاد وليس لها مال ولا تجارة ولا كبير يسعى. من يقوم عليها إلا أرحم الناس محمد، فتزوجها. صفية بنت حيي بن أخطب، تعرفون القصة كاملة، لما أسرت بعد خيبر وأسر أبوها عرض عليها الفداء من رسول الله وأفداها وتزوجها وأعتقها. إحسان. السيدة رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة زوج النبي، لما ذهبت في الهجرة إلى بلاد الحبشة ومات زوجها وبقيت بوليدها أو بمولودتها وحدها، وعلم رسول الله صلى عليه، هذه الأخلاق تزوجها النبي، هذه الأخلاق لا يمكن أبدا أن تكون إلا لمحمد. قيم، هذه القيم إن لم تستمد من سيدي محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تستمد من غيره. ولذلك أختم بحديث رواه الإمام مسلم عن رسول الله محمد، عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أن صحابيا مشهور في بداية حياته كان فقير، المقداد بن عمرو، بيقول في الرواية جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي وقد نزل بنا الجوع 3 مدة لم نأكل حتى قدت أن أفقد سمعي وبصري من شدة الجوع، فأردت أن آكل أو يطعمني أحد فما أطعمني، فجئت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه حالي، فقال تعال يا مقداد أنت وصحبك، وأدخلني في مكان لا في بيته، ثم أو مكان مخصص للأضياف عند النبي خارج غرفه الخاصة، مكان مخصص لضيافة الفقراء أو المحتاجين خصص لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، تعال يا مقداد، وأعطاني 3 أعنز وقال احلبها أنا وأنت وصاحبك، خلاص نكون أنا وأنت. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 40 منيحة أعلاها منيحة العنز، من قام بها مصدقا مؤمنا دخل الجنة صلي عليه. ولم يذكر من 40 خصلة بتاع الخير إلا منيحة العنز، يعني اللبن اللي بيتحلب من المعيز، فجاب 3 معيز واداهم للمقداد وقال له أنا وأنت وصحبك ده أكلنا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته وحاجته وشؤونه، وساب المعيز عنده، هو عليه يحلب ويقسم اللبن تلت تلت تلت، تلت يخليه للنبي وتلت يشربه وتلت لصاحبه، واستمر على ذلك أيام. يقول المقداد ولعب بي الشيطان ذات ليلة، ونام صاحب، يظهر انضم لهم صاحب آخر، ونام صاحباي، من متن الحديث يظهر كمان واحد انضم بقه ايه 3 غير النبي صلي عليه، فالمفروض يقسم اللبن على 4، فبيقول فقسمت اللبن وكل واحد شرب حقه ونام، وسبت نصيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي يشربه. يقول وجاءني الشيطان. ما توحد الله. والشيطان بيجي للصحابة اللي قاعدين في بيت النبي، الشيطان بيجي للنبي نفسه زي ما جاء في حديث عائشة، إلا أن الله أعانني عليه فإيه فأسلم. شاهد شيطان بيقول جاءني الشيطان وقال لي النبي اصحابه كتير والأنصار مش هيسيبوه يطلع يرجع من غير عشاء، اشفط شوية اللبن ولا يهمك. يقول لما ضحك عليا الشيطان قمت شربت شوية اللبن ونمت، وانا عندي سبحان الله عباية خبيت دماغي فيها علشان النبي ما يجي ما يشوفنيش وانا صاحي، وانا الان خايف النبي يجي يدعي عليا ولا يغضب عليا اهلك اروح في داهية. بقول وجه النبي بعد العشاء عشان يشرب حقه، فدخل النبي فلم يجد شيئا فرفع يديه ما توحد الله. يقول المقداد عندها قلت هلكت ورب الكعبة، فلما رفع النبي يديه أعطيته أذناي، فقال اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. يقول فخرجت متسللا من عباءتي والنبي يصلي إلى الأعنز الثلاثة أريد ذبحا واحدة منهن وأشويها وأقدمها لأنال فضل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رحت أذبح المعزة وجدتها حافل ضرعها مليان لبن، والثانية والثالثة، فضحكت وحلبت الثلاث في لبن لم يتوفر بعد، وعدت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله اشرب الكمية دي كلها منين، فحكيت له سبحان الله، قلت له ده الثلاثة حافل. قل فشرب النبي حتى شبع ثم أعطاني فشربت حتى شبعت ثم جلست فضحكت حتى وقعت على ظهري من الضحك، فقال هذه ليست أول سوآتك يا مقداد، أنت عملت مقلب. فقلت يا رسول الله بالفعل، وحكيت له اللي حصل. فقال رسول الله أفلا آذنتني، ما كنتش تقول لي، فأيقظنا صاحباك حتى يشرب معنا. صلوا عليه، هذا هو محمد اللي احنا مش عارفين قيمته صح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم. يا رب احفظنا من شر كل ذي شر، يا رب رد الشر على أهله واحفظنا منهم، وارفع قدرنا وأعلي شأننا وثبت إيماننا واحسن ختمنا، واصرف الشر عن بلادنا وعن شعوبنا وعن جميع المسلمين، وابعد قرون عنا أبدا ما حيينا يا أرحم الراحمين. رد المساجد لسابق عهدها، ألف بين الناس، أطعم الناس، أسق الناس، فك كرب الناس، اشفي مرضى الناس، اجمعنا بسيد الناس محمد على حوض سيد الناس. إن شاء الله بعد الصلاة إذا تيسر الأمر وقدر الله هقول لكم برضو من القيم بتاعة النبي إزاي كان بيحافظ على جاره، وأقول لكم إزاي للأسف الشديد في سويسرا لما سافرنا في سويسرا وفي اليابان كيف يحافظون على الجيران. حزنت وبكيت لما رأيت غير المسلمين يعرفون شأن القيم من رسول الله ونحن نهملها. وأقم الصلاة.